السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الورد المحزلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول السيد الإمام الخصطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب الدلولية للمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. في حرف الميم وصلنا إلى اسم الشريف المبرأ، وهذا يعني تنزيهه عن العيوب فيما يستعمل في حق ابن آدم في بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لعباد الله يوجد صفات أو أسماء سلبية بالنسبة لله: سبوح، ودوس، واضح كيف، السلام على رأي البعض، المتكبر على رأي البعض، واضح كيف. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى يتنزه عن النقائص والعيوب مطلقا، مو على موازيننا، على ما أراده الله سبحانه وتعالى. في شيء نحن بجوز نعتبره منقصة، هو بيكون بحق الله سبحانه وتعالى منقبة. بعدين بالنسبة للعبيد، الله سبحانه وتعالى ما جاد بمثل هذه الخلقة، خلقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان مبرأ من العيوب في ظاهره وباطنه. هذا الاسم المبرأ ذكر له صلى الله عليه وسلم ضمن بيت شعر لأبي كبير الهزلي استشهدت به السيدة عائشة، مذكور عن الإمام السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى، نسيت من أخرجه، أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم الغرفة أو دخل الحجرة أو البيت الذي كانت فيه رضي الله تعالى عنها، وكانت تخيط فسقطت من يدها الإبرة. طبعا بهذاك الزمان، مسلم زماننا، يعني لا يوجد إنارة أو إضاءة في الليل، فلما دخل بأبي وأمي أضاءت كل الحجرة من دخوله صلى الله عليه وسلم. فقال السيدة عائشة: لو كان أبو كبير هذلي حيا لعلم أنك أولى بهذا الكلام ممن قيل فيه، ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى سرة وجهه لمعت كرمع البارق المتهلل. إذن أول كلمة في هذين البيتين هي مبرأ، واضح كيف. فقال صلى الله عليه وسلم كما يروى في بعض الروايات، هذا ليس في كلها: الويل كل الويل من لا يرى وجهه يوم القيامة، وما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يتمنى أن يرى وجهه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بذلك. فهنا البراءة الظاهرة يعني في عيوب ونقائص في خلقة ابن آدم هو مبرأ منها صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي: يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للناحية الجمالية أو الناحية الخلقية أو الناحية الحسية. في الناحية المعنوية كما تتصورون هي بتكون أكبر بكثير وأوسع بكثير ولها معان أكثر. كان بأبي وأمي أيضا مبرأا عن ذلك. وأعظم مثال طبعا بالنسبة لنا مو بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، أعظم مثال ممكن نضربه لكي يوضح لنا ذلك، أن السيدة أم سلمة. السيدة أم سلمة طبعا من هي؟ هي زوجته صلى الله عليه وسلم. ليش أنا بركز على النقطة؟ لأن الزوجة بتكون عاشرة الزوج لفترة طويلة، ما بتكون كشخص آخر اجتمع به لبرهة بسيطة من الزمن أو ما إلى ذلك. فلما سئلت عن وصفه صلى الله عليه وسلم قال: كان سره وعلانيته سواء. ثم خشيت أن تكون قد كشفت سرا له صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فسددها فيما قالت رضي الله عنها. طبعا ماذا نستفيد نحن؟ مقام صلى الله عليه وسلم عالي وذكره غاية، واضح كيف، ونحن نأنس والله بذكره. لكن سبحان الله في كل اسم من هذه الأسماء الشريفة لنا فائدة نستفيدها، عرفت كيف؟ فائدة نستفيدها لذواتنا، واضح كيف. ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك بكثير. يقول سبحانه وتعالى في الجوانب الإيجابية: وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب وعلم شو هي، وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك كل شيء، وكان فضل الله عليك عظيما، أو كما قال سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه الناحية الإيجابية. في الناحية الإيجابية والسلبية بيقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. في الناحية السلبية في حقه وفي حق غيره بيقول سبحانه وتعالى، هذا مذكور في 4 مواضع من القرآن الكريم: ويزكيهم أو ويزكيكم. هذا ورد في دعاء سيدنا إبراهيم، ورد في مواضع أخرى. يعني كيف بده يزكي الذي هو ليس عنده التزكية المطلوبة؟ فلذلك كان بأبي وأمه ومزكى في نفسه ومزكى لغيره، وهذا بدل على براءته من كل ما يوصم به. فلذلك مر معي حديث مؤخرا لما حجت الله حجة الوداع. طبعا بحجة الوداع في كثير ناس ما شافوا من قبل، ما رأوه، كان الأعراب يطيفون به ويقولون: هذا رجل مبارك. شلون يعني رجل مبارك؟ لا هن جلسوا معه ولا هن كلبوا ولا لاحظوا كذا، لكن من منظره لو لم تكن فيه آية مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. طبعا صلى الله عليه وسلم ما خلا من أعدائه من التهم التي يتهمونه بها في ظاهره وفي باطنه، فيما يعمله بيده وفيما لا يعمله بيده. يعني أنا قرأت أنه في ناس انتقدوا عليه صلى الله عليه وسلم شدة مرضه وقت وفاته، لاحظت يعني شايف كيف الإنسان بيكون سخيف جدا شدة المرض ليه، يعني هو لاحظت كيف. فهنا الأعداء يتربصون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: انتبهوا لهذا الخلق، هذا الخلق موجود الآن بيننا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم عن 3 أنه لا يكون ظلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم ونصف صنف من هذول 3 الباغون البراء العنت. شو يعني؟ يعني بيكون شخص منزه عن كل هذه الأمور، بجوز هو يكون غريق بالعيوب في أمور أخرى، لكن هو في هذا الأمر منزه عنها، وأنت بتجي تتهمه فيها. لاحظت كيف؟ يعني مثلا إذا واحد اتهم الإمام أبو حنيفة بالفقه، شايف كيف؟ هنا واضح، هنا أظن أنه يكون من الناس الذين يبغون البراء العنف. إذا اتهم صحابي في ديانته، إذا اتهم، لاحظت كيف؟ فهينتبه إلى هذه المسألة. نحن هيك أنا حسب ما بتطلع، شايف كيف؟ بكل إنسان برأي هذا الشخص أحسن من الملائكة، بعدين يا أما بيعبس بوشه يا أما هذا، يا أما شو بيصير؟ بيصير شر من إبليس نفسه بلمحة، بيوم 24 ساعة تبدل. هل هذا صحيح هذا الكلام؟ لا والله مو صحيح. ليش؟ لأنه هون يلي عم يحكمنا نحن المصالح، شايف كيف؟ أنا مصلحتي كانت مع هذا الزلمة، شايف كيف؟ لكونه كانت مع هذا الرجل صار هو أحسن من الملائكة، مو صحيح هذا الكلام. لاحظت كيف؟ بعدين نفس الشخص لما تعارضت مصلحتي مع مصلحته، فلذلك أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: الباغون البراء العنف. الله سبحانه وتعالى ما بيأخذ بحسن الظن، واضح كيف؟ المبالغة في المدح الذي نعاني منه في زماننا قد يكون هناك مؤاخذة عليه. ليش؟ لأنه الإنسان يتكلم بما لا يعرف، بما لا يعنيه، بالشيء الذي هو لم يطلع عليه. لاحظت كيف؟ مثل ما واحد اجى بده يزكي رجل عند سيدنا عمر الخطاب فزكاه، قال له سيدنا عمر الخطاب أنت سافرت معه؟ قال لا. قال له تزوجت إليه أو تزوج إليك؟ قال لا. قال له عملت بالمال؟ قال لا. قال له أنت لا تعرف، إذا فأتي برجل آخر يزكي. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني نحن التزكية بنتبرع فيها بسهولة، ومقابل التزكية لاحظت كيف؟ أنا أدركت زمان كان في الناس يعتبروا لما يبدحوا بما ليس فيهم هذا بمجال الذم. ليش بيجي مجال الذم؟ لأنه هذا الرجل الذي امتدحك بما ليس فيك، لاحظت كيف؟ هو قادر كما كل القدرة على أن يذمك بما في بما ليس فيك أيضا، لاحظت كيف؟ فهنا هذا لا يفرح لا بمدحي ولا بذمي. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم من أوصافه كما أظن ذكر في حديث سيدنا هند بن أبي هالة، وليس بالمداح وليس بالعيان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في المدح ولا يبالغ في الذم، عرفت كيف؟ خلاف ما الفائدة التي نستفيدها من كونه صلى الله عليه وسلم مبرأ، أنه كل إنسان منا ينظف حاله، شايف كيف؟ طبعا نحن نحسن نستعمل أول شيء صوابين أو أنواع، هاي الأنواع بجوز متطورة كثير، شان إيش ننظف أجسامنا وشان ننظف ثيابنا أو المكان الذي نكون فيه. لكن في أهم من شو هو؟ تنظيف الباطن، تنظيف القلب، تنظيف السر، تنظيف هذه الأشياء التي أنت سينظر إليك منها في الآخرة على قدرها. لاحظوا كيف؟ مثل ما قال واحد من كبار العلماء، قال إنه كما أنه في الدنيا كيف أنا ما بعرف، لاحظوا كيف؟ إنه الجسم ظاهر والروح مندرجة فيه، بالآخرة بتكون على خلاف ذلك، بتكون الروح ظاهرة أي أو الباطن باطنك بيكون ظاهر والجسم مندرج فيه. كيف ما بعرف، لأنه سبحانه وتعالى بيقول وننشئكم فيما لا تعلمون. لاحظوا كيف الفكرة؟ لكن أنا اللي بيهمني من هذا الأمر أولا أن أنظف نفسي، ثانيا أن أقتدي بذلك العظيم المبرأ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني وجد ناس تكلموا بحقه بغير كلام صحيح في عصره، في عصره ما بدنا نحكي طبعا بعصره ما صار كما صار في بقية العصور. قال له واحد أذكار ابن عمته، قال له الآخر اتق الله وعدل، واضح كيف؟ كان كفار قريش يقولون له مزمم يعني كثير الذم، وهو صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مزمما وأنا محمد. لاحظت كيف؟ يعني إذا بدك تنظر بغض النظر عن الاسم، اسم عظيم شريف جليل جدا، لو نظرت إلى الصفات ما تجد ولا صفة من صفاته ينطبق عليه لفظ الذم أبدا على الإطلاق. لاحظت بل كلها ينطبق عليها لفظ المدح. فلذلك بالنسبة لنفسك ينبغي أن تستعمل التزكية، والتزكية لها جانب سلبي وجانب إيجابي. أعظم من وأوضحه وحضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن الكفارات والدرجات، واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى البزار، طبعا أصله في الصحيح، ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات، تبوا عليهم. فأما الكفارات فنقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء على السبرات يعني الليالي البادية وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس والنيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات اللي هو بحديث آخر صلى الله عليه وسلم أوضح أنه بدأ تكثر بعصرنا، فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأي، في بعض الروايات بغيرها ودنيا مؤثرة. شو يعني دنيا مؤثرة؟ هي بتشوفها كثير للأسف، يعني نشوف كثير من بين يلي نتعامل ليش هيك عمل؟ يجي واحد بيقول لك ليش هيك عمل؟ نقول له عمل هيك لأنه هو يؤثر دنياه على آخرته. لاحظت كيف؟ هو معمي قلبه بالأشياء الظاهرة بمال بجاه بكلام بثناء، لاحظت كيف؟ وخفي عنه بأنه كما قال الصادق المصدوق: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار، الصادق المصدوق الناصح الأمين إلكم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في بعض الروايات لعله ليس في هذا الحديث: فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. لاحظت كيف بكلمة طيبة هذا أمر الواقع نحن بحاجة إليه جدا. يعني أنا خليني أكون صريح معكم، قلتها لكم من قبل أن أعيدها لكم. ليش في زيجات عم تفشل؟ ليش في شركات أعمال تجارية عم تفشل؟ ليش نحن سمعتنا صارت بالحضيض بالنسبة للتجارة وبالنسبة للبضاعة وبالنسبة؟ هذا كله بدل على خراب الباطن. شايف إيه؟ يعني هاي ما بتكلفوا شيء، ما في عليه نفقة. إذا رخى دقنه، إذا حط شيء، إذا حط شال، إذا حط كان يحطوا عمامة من قبل للبطلوا العمامة، لاحظوا كيف؟ هاي ما بتكلفوا شيء. الفصاحة باللغة العربية كمان هي سليقة، شايف كيف بيجوا؟ لكن نحن نهتم بهذه الظواهر ونترك الظواطن. وهذا الأمر جد خطير. هذا الأمر قلته لكم أنه جرى في عصره صلى الله عليه وسلم، كان جالسا هو رجل، فمر رجل قال له: ما تقول في هذا؟ قلت: هذا إذا خطب ينبغي أن يزوج، وإذا تكلم ينبغي أن يسمع له، وإذا أتى مجلسا ينبغي أن يوسع له. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر قال له: ما تقول في هذا الرجل؟ قال له: هذا إذا خطب ينبغي أن لا يسمع له. نعم الأرويش، شايف؟ هذا نحن للأسف يكون في تعزية، يكون قراءة القرآن، يعني لا أنا ولا أتينا، هذا كلام الله ونحن نعرض عنه. شان شو؟ شان قل له لجاري: شو أكلت اليوم؟ دوخية لما ست زبيئي رفتك. هذا أهم من القرآن، لاحظتك؟ فإذا خطب لا يسمع له، هذا لأنه هو اعتبره حقير، لاحظتك؟ وطبعا اسم الله وكلام الله جليل عظيم، هذا اعتبره حقير. قال له: إذا خطب ينبغي أن لا يسمع له، أن لا يزوج، إذا تكلم ينبغي أن لا يسمع له، وإذا جلس ينبغي أن لا يسع له. ننعروا مسلم نتضايقوا، عرف كيف؟ لأن كان ما في كراسي بعصرون، يجلسوا على الأرض، شايف كيف؟ بيتفسحوا أو بيضايقوا بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: زوروا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ينبغي أن تعتبر، شايف كيف؟ كما هو سائر كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده، هذا أفضل من ملء الأرض من ذاك. شايف كيف؟ يعني لا قال لك 100 ولا قال لك 1000 ولا قال لك مليون، قال لك لو مليت الأرض عبيتها كلها من هذاك الرجل، هذا أفضل منه. شوف عرفت كيف؟ وبحديث آخر بيقول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تجد أحدا يساوي 1000 من نوعه إلا في بني آدم. ما في حصان بيساوي 1000 حصان، ولا في جمل بيساوي 1000 جمل، لاحظوا. لكن ببني آدم بتلاقي يساوي 1000 ويساوي أكثر. وأنت ينبغي أن تؤمن به. النبي صلى الله عليه وسلم وزن بأمته، ما منعن في أمة الدعوة لما أمة الإجابة، إذا أمة الدعوة يعني من خلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة فرجح بها. بعدين في عندك بشر مو نبي ولا رسول، سيدنا أبو بكر الصديق وزن بالأمة فرجح بها. من رجح؟ يعني لا صحته منيحة سيدنا أبو بكر ولا أنه يرجح بك؟ هذا بالباطن بالخبايا، يلي بيقول عنا خبايا الزوايا، لاحظت كيف؟ يعني ظهر هذا العنصر الطيب، ظهر بأفعال سيدنا أبو بكر. مرة التفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. شو يعني بعد صلاة الفجر؟ يعني بيكون لسع واحد عم يتداوب، واحد عم يفر في عيونه، قال له: هل زار منكم اليوم أحد مريضا؟ قال له أبو بكر: أنا. شلون يعني؟ والله أنا. هل تصدق أحد منكم بصدقة؟ هل بات أحد، هل أصبح أحد منكم صائما؟ واضح كيف؟ هل كذا؟ كل أمور يعني ذكرها مع سيدنا أبو بكر شغال المصلحة، هي مصلحة المصلحة اللي فاتحها شغالة من قبل صلاة الفجر، عرفت كيف؟ فلذلك لما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر كله كان في تطبيقات عملية إلى عند سيدنا أبو بكر. وهذه طبعا أنا ما أقول أنه هي التي تبرز الباطل، لكن هذه علامة على صدق الباطل، علامة على طهارة الباطل. لكن في عندك طهارة بالباطل، بدي يكون الإنسان مثل ما بيقولوا هلأ باللغة العامية، بدي يكون صافي، بدي يكون مخلص، بده يكون مثل ما قال سبحانه الله يجعلنا جميعا كذا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح كيف؟ بيقولوا كان في رجل صالح جالس جنب رجل، فهذا الرجل الصالح كف ثوبه، قال له هذاك، قال له شو كفيت ثوبك لأنك خفت أنه أنا لا تقتله؟ قال له لا والله أنا خفت أنا يدلوتك. لاحظوا كيف؟ يعني شايفين كيف المستويات تبعنا، كيف نحن ننظر أنه نحن كأنه نحن يعني هرم، أو كأنه نحن حرم، أو كأنه نحن شيء يعني محترم أو ما إلى ذلك، وغيرنا كله أوصاخ. عرفت كيف؟ وإنما هو هذا الرجل الصالح بالعكس نظر إلى نظرة مخالفة مغايرة تماما. من وين أتت هذه النظرة؟ أتت من نظره إلى باطنه وتطهيره باطنه، فلذلك اعتبر نفسه كذلك. فلذلك لما واحد يشكي من التقصير أنا بلاقي علامة خير. ليش؟ لأنه شكواه من التقصير بتخليه يحسن حاله. لما واحد بالعكس يصرح بالعمل الصالح وبالاستقامة، هذا يخشى عليه أنه ما يعود يعمل. عرفت كيف؟ فلذلك حتى صلى الله عليه وسلم يعني بحق القرآن الذي هو أعظم شيء يعني عندنا، شايف كيف؟ شو قال؟ شو وصف السابقين وشو وصف اللاحقين اللي نحن اللاحقين؟ عرفت؟ يقيمونه إقامة القدح يتعجلون ثوابه ولا يتأجل. يعني هلا بزماننا ليش بيجي واحد بيعطيك كل القرآن لا بخربط بحرف ولا بخربط بحركة ولا؟ عرفت كيف؟ نحن بالنسبة لنا هذا شيء عظيم كثير. عرفت كيف؟ لكن العظمة أكثر منه أن يكون حاله مع القرآن كذلك، أن يكون متعلقا بالقرآن. واضح كيف؟ هذا الذي وصف به صلى الله عليه وسلم أمثالنا. عرفت كيف؟ هذا إن دل على شيء بدل على تحرية الظاهر وعلى عدم تحرية الباطن، وهذه بحقيقة هي مشكلة. عرفت كيف؟ فلما نرجع لحظة سيدنا النبي يكون مبرى، هذه البراء، هذه النزاهة، هذا الطيب سرى في من حوله. أنت تقرأ بالقرآن بيقول سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عرفت كيف؟ سرى هذا في ذويه، سرى في من حوله. شلون سرى في من حوله؟ بيقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، هؤلاء الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على غير نمط. عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ما عندي شيء، كل واحد منا بيظن أحياء يمكن دائما بيظن إنه الحق معه وإنه الحق على فلان. عرفت كيف؟ هاي جرت حادثة بعصره صلى الله عليه وسلم وكان المتهم فيها سيدنا أبو بكر الصديق. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له أنا الله أرسلني فأنتم قلتم كذبت. أبو بكر الصديق قال صدق ووساني بأهله وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني لو فرضنا أنت هيك نظرتك تريك، أخضع، أخشع لله، أنت في الأمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. عرفت كيف؟ مو والله ما بظن أنه فكرة أنه تأخذ حقك بإيدك كثير يعني بهالدنيا. عرفت كيف؟ ليش؟ أنا أجيب لك هذه الناحية المادية. ليش؟ لأنه الدنيا هي محصورة محدودة. إذا أنت أخذت حقك بإيدك شو يعني اللي حتاخذ لفترة 10 سنين أو أكثر أو أقل؟ عرفت كيف؟ إذا طلع الواحد معه سرطان ما بيلحق لا 10 سنين ولا غيره. عرفت كيف؟ بينما لما الله سبحانه وتعالى يأخذ للمظلوم من الظالم هذا بيكون في سعادة الأبد. هي من وين أتت؟ من أزمة. نحن في عنا أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى، نحن لا نثق بالله. شايف كأنه نحن يعني قادرين على إيصال النفع ودفع الضر عن أنفسنا أكثر من الله سبحانه وتعالى، فلذلك كل شيء ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. مر إلى ذهني مؤخرا في واحد في دار كفر مو بدار إسلام، سبحان الله، ظل صحبة مع الله سبحانه وتعالى، صار يورجي الله سبحانه وتعالى شغلات طبعا يعني هاي خرافة كله يلي بيقولوا لك عنده خرافة ما بيقبضوا شيء من الحكي. عرفت كيف؟ مو الله ما في الله سبحانه وتعالى عرض عليه حورية. عرفت كيف؟ بيقول والله لو رأى أهل الأرض هذه الحورية تركوا كل شيء عندي. هاي مخلوقة الحورية مخلوق مو خالق مو ملك وملك أصلا مخلوق. عرفت كيف؟ يعني هذا ضرب مثل يعني نحن عم نستبدل. نحن بنستغرب لما الله سبحانه وتعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. واضح كيف؟ نعجب منهم كثير هؤلاء الأقوام يعني مع أنه وصفوا بالذكاء وصفوا بالذكاء كلياتنا هيك نعمل كلياتنا نؤثر الذي هو أدنى على الذي هو خير. لاحظت كيف؟ فهون الواقع من ذاق عرف من رأى عرف من أحس عرف من سمع عرف. لاحظت كيف؟ عشان هيك يعني مو تفكروها هي بالنسبة لعالم البشر كثير غريبة وعجيبة لكن بالنسبة لما يوصف به صلى الله عليه وسلم انه قال بحجة الوداع الأعراب. شو يعني الأعراب؟ الأعراب يعني جفاة الناس. يقول صلى الله عليه وسلم بدا جفا الأعراب يطيفون به ويقولون هذا رجل مبارك. لا أعدوا معه لا تكلموا معه. لاحظوا كيف من الآثار التي طرحت هناك رأوا ذلك. طيب هذا بالنسبة لكمال اعتقادك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا أنا أقولها لكم هذا بربي المحبة بربي الصلة بربي التوسق بربي العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان سادات الصحابة الله يرضى عنه ما فيش صغيرة أو كبيرة تصير بحياته شو يقول له والله لا آتينا رسول الله. إذا واحد تكلم معه كلمة ما عجبته يقول له والله لا آتينا رسول الله. أنا أعجب يعني لكن هذا ما في مو محل عجب. ليش؟ لأنه رأوا من كماله رأوا من جماله رأوا من نواله رأوا من خصاله ما حببهم فيه وألجأهم إليه. يعني صار مثلهم وطبعا هذا المثل ما بيطلق تماما. عرفت كيف؟ مثل الولد الصغير لما بيقول له والله بدي اشكيك لأبي. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه شايف أبوه أي قديمة الله يرحمه هذيك الأيام شايف أبوه أنه هو أحسن واحد بالدنيا شايف كل شيء يعزو إلى أبي. هون حضرات سادتنا الصحابة كان إذا نابهم شيء من ذلك أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بتلاقي عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أتكلم يعني بتلاقي الحكمة تماما. ليش أنا عم أقول الحكمة؟ لأنه يضع كل شيء موضعه. طبعا بيقتل عنده متقاسمين وقتل عنده متنازعين. هذا بيظن الحق معه وهذا بيظن الحق معه وقتل لعنده واحد بده يأذي الثاني والثاني بده يأذي وكذا. قل لي برضا أنت سمعت أنا ما سمعت إنه في اثنين طلعوا من عنده مراضين حتى غير المسلمين كانوا يرضون بحكمه صلى الله عليه وسلم لما يعرفون من نزاهته من استقامته من صدقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي واقع صار بين مين؟ بين واحد على غير دين الإسلام وبين واحد منافق. شو يعني منافق؟ يعني على دين الإسلام لكن مؤهضة كل الشغل. الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن ألم تر إلى الذين يزعمون هذول المنافق أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما عجبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هو صاحب باطل ولما بده يجي لعند صاحب حق ما حيحكم له. شايف كيف؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ شايف كيف؟ يعني تعالى إيش عم تعمل تحاحي على مال لما على جاه لما على منصب لما على صحة لما على كذا لما على ما إلى ذلك. هذا مثل ما بتشوفه بالدنيا ممكن يصير معي. عرفت كيف؟ ممكن الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من السلب بعد العطاء ممكن يشتب المال ممكن يشتب المال. عرفت كيف؟ يعني أنت ثبتت حقك. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هاي إجا الباطن هون إجا شو أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ورب يعني كلام بهز الفؤاد، هذا الكلام كله مستنبط من هذه الناحية التي أقولها. طيب هاي بالنسبة لطهارة أبو سلم. ليش أنا أطلت الكلام إن شاء الله؟ بس أنا ما ليش أعرف إنه كثير أطلت الكلام. كل واحد منا مطالب بطهارة نفسه، بده يطهر قلبه، بده يطهر داخليته، لاحظ كيف بده يطهر سره، بده يطهر باطنه. عرفت كيف؟ بيقول سيدنا سلمان الفارسي: من أصلح جوانية أصلح الله برانية. لا يهمك كثير براني، شايف في هذا البراني ثانوي. عرفت كيف؟ إذا أنت أصلحت ما بينك وبين الله أصلح لك الله ما بينك وبين الناس. عرفت كيف؟ ليش أنا عم بحكي هالكلام هذا؟ في حديث نبوي شريف بيقول صلى الله عليه وسلم، تبوا هاي كلها معاني: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. ما بيعجبه الله يلعنه فلان، شايف شو عمله، هو بيكون أدى إليه معروفه. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وبيذكروا هاي قصة واقعة. عرفت كيف؟ لما كان في سلسلة خلفاء في الوليد وفي بعده سليمان، بعده سيدنا عمر بن عبد العزيز، مع أنه هذا الرجل يعني من حيث الظاهر هذول أخذوا منه واستلبوا منه تلك الأرض، لاحظوا كيف؟ لكن سيدنا عمر بن هذول عطوا أرض، هذول الاثنين الأولانيات، وسيدنا عمر بن عبد العزيز أخذها منه وردها إلى أصحابها. هذا جاي عم يشكي لمين؟ للخليفة اللي بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز، عم يقول له إن أخاك، لأن هو أخوه، إن أخاك الوليد وأخاك سليمان أعطياني كذا وكذا، وهذا عم يشرح له إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخذ ذلك منه. قال له عيد الكلام، والله ما عليش عيد الكلام. فأعاد عليه نيك ما قال رضي الله عنه، لك هدول ما بعرف هو بإرادته لما قال رضي الله عنه. قال له الحق مع عمر بن عبد العزيز. قال له كيف عرف؟ قال له لأن أخوايا أحسنا إليك وأنت لم تترضى عنهما، وعمر بن عبد العزيز أساء إليك وأنت رضيت عنه. لاحظت كيف؟ يعني هون في عندك كلام نظري، في عندك تطبيق عملي لهذا الأمر. عرفت كيف؟ وكل واحد لازم يبني، لازم كل واحد منا، أنا أكثركم أحوجكم إلى ذلك، لازم يبني ثقته بالله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ يعني كلكم تقرأوا بسورة العلق، شو في سورة العلق؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ شايف في رؤية من الله سبحانه وتعالى، وفي كلام من الله سبحانه وتعالى، وفي سماع الله سبحانه وتعالى يسمع لبعض الناس، وفي أشكال ألوان. يعني هي نحن عم نحكي عن الأشياء التي ندركها، في أشياء يمكن ما ندركها نحن. عرفت كيف؟ هي كلها مشان إنه لما قال إنني معكما أسمع وأرى، دول لما بدي يروحوا بيروحوا لعند فرعون. فرعون يعني نحن ما بنعرفه ولا شفنا. عرفت كيف؟ لكن بيخوف شيء رهيب، شيء على قطع روس وعلى قال إنني، قال الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. بيقولوا بالتفسير ما كسامع عنده 40 سنة، استرجع يمد إيده عليهم ما استرجع. لما أراد أن يؤذيهما أو يؤذي قومهما شو صار؟ غرق. هلا حاطينه بالمتحف، يقولوا لك المتحف كل الجثث عاديه الا هالجثه هي، بتلاقي كلها معبايه ملح من جوا. منين اجى الملح؟ لانه هذا غرق بالبحر. لاحظوا كيف؟ بلع طبعا الميات راحوا، شو صفي الملح. لاحظوا كيف الاثار التي تبقى من ذلك. هذا كله نحن عم نحكي على الجانب الذي يهمك، جانب التنقيه، جانب الذي يقال له تخليه ثم تحليه. كل واحد منا بحاجه الى ذلك. يعني اول شيء بدك تنظف. ليش انا بدي نظف؟ أنت طامع بالجنة؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يعني أعلى درجات الجنة أنت بتنال بذلك. طيب بتحب سيدنا النبي، بدك تكون قريب منه. بيقول صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. بدك تتقرب من الله. قلت لكم بالدرس الماضي كيف الأخلاق المكروهة عند الله سبحانه، إن الله يبغض كل جعفرية جواصة خبز أسواق شيء جيفة من ليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ما بدك هذا حديث ضعيف عندك، طبعا هو مو حديث ضعيف لأنه أظن في صحيح ابن حبان. لاحظت كيف اقرأ القرآن يا أخي، شوف الستة اللي أو سابعهم في أكثر من سبعة يمكن اللي قال الله إن الله يحب، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين، عرفت كيف؟ وشوف اللي الله قال عنه إن الله لا يحب الفاسقين، إن الله لا يحب الظالمين. لاحظت كيف؟ هذا يعني أنت بس خدها من القرآن، بس بالقرآن بيعمل لك برنامج، بيعمل لك نبراس متكامل لما تفعل ولما تذر. هون بيصير الميزان، مو ميزان ما تعتقده أنت أنه سيصلح لك أو سيصلح لك دنياك، لا، ما يصلحه الله لك من أمر دنياك. طيب في عنا قضية أهم بكثير من القضية، أنا عم أجل الكلام، في عنا قضية أهم، شو هي دينك؟ هل هذا الدين يلي اسمه الإسلام الله سبحانه وتعالى أثنى عليه قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم دينا نعمتي وفضلت لكم إسلام دينا؟ لاحظت كيف ساداتنا الصحابة كانوا يتبادحون في البطيخ، فإذا أريد أحدهم على دينه دارت حماليق عينه كأنه مجنون. هلا وين ندور؟ الله يرحمهم. ذهبوا، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. لاحظت كيف؟ ليش أنا عم أحكي هيك؟ أنا قلتها لكم وعيدها لكم، لما صارت الأزمة عندنا شو صار؟ هدول طلعوا برات شو سووا؟ أول خطوة شو سووا؟ طلقوا دينهم. شايف كيف؟ والله عيب هذا الأمر. ليش؟ لأن أنت وأنا وكل واحد، عرفت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم المبرأ، شايف كيف؟ هذا قالوا العلماء كل نبي مزاجه وطبعه على حسب دينه. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني هون إذا المبرأ نحن بدنا نعكسها على الشريعة الإسلامية، شو معناتها؟ معناتها إنه هي مبرأة من كل هذه العيوب. أنا ما بقولكم إنه كل شيء أنا فهمانه مظبوط، لا، أنا مو كل شيء فهمانه مظبوط، لكن الشيء اللي فهمانه مظبوط بحمد الله سبحانه وتعالى عليه كثير، بقول أنا طبيعتي ونفسي تتوافق مع هذا الأمر، والشيء اللي ما بفهمه أو أنا ما لي بستوعبه أو أكرهه أو أنا أستبعده، شو بقول؟ قل لنفسي فهمها، أنت هون مقصرة، أنت هون متخلفة. هذا هو التخلف، هذا هو التقدم. أنت هون ما عم تعطي المقام حقه. ليش؟ لأنك يا أيها النفس أنت ما استوعبتي ما أراد الله منك. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فهون في كثير اعتراضات، صحيح في كثير اعتراضات تصير على الدين أو تصير على حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصير على الله سبحانه وتعالى، لكن هاي الاعتراضات هل يسمع لها؟ هل هي يعني مجال للتصويت ومجال للآراء؟ لا، هون لأن في عندك نزاهة، أنت بتقول سبحان الله، أنت بتقول سبوح قدوس، أنت بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مبرئ من كل، واضح كيف؟ أنت بتقول عن دينك اليوم أكملت لكم دينك، أنت أصلا لازم تعتقد هذه الأشياء. لاحظت كيف؟ فهون النقص والخلل منين عم يكون؟ بهالعقل، بالنظر، بالفكر، من هون عم يجي الخلل والعقل. أصلا أنا بقولكم يا كل شيء هو يقاس بالعقل؟ أنت بحياتك كل شيء بتقيسه بالعقل؟ لا. ليش؟ لأن أنت إذا بتحب مثلا الأكل الفلاني أو أشياء أخرى، لو أجوا كل الناس قالوا لك شو أنت مجنون، حتى شو بتقول لهم؟ لا مشاحة في الأذواق. شايف الذوق التلفان العدمان، شايف بيقول لا مشاحة في الأذواق. شلون لما يكون هذا الذوق وهذا الفهم عم يأتي من عند الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله في دين الله وفي كتاب الله؟ هذا يعني ليش أنا عم أتكلم هذا الكلام؟ هي مثل ما قلت لكم في أزمة ثقة، لكن هي أزمة الثقة أكثر ما تتجلى وهي ضارة لنا هي تتجلى في أمور ديننا. شايف كيف؟ هلأ الواحد أول شيء يعني أتى يلي طلع لبرا لبلاد برا مو مستعد يتنازل أبدا. شايف كيف؟ مستعد يتنازل عن دينه؟ أي مستعد؟ إيه سيدي أنا والله ما بحسن صلي بالشغل، معلش إذا جمعت لما أرجع شو معناته يعني؟ ما عليش أنا ما بعرف إنه هذا مسموح له لما لا، لكن هذا شو صار؟ نزل عن صلاته. شايف؟ في عنا ناس هون شو بيقولوا؟ إذا في بكالوريا معلش إذا فطر نزل عن إيش؟ عن صيام. تلاقي نحنا عم نسلب، نحن عم ناخذ شيء يا عم نسلب، يا اما نحن يمكن عم نتضرر، لان نحن اكثر ناس ضرر. اذا انا ما صليت انا شو بسوى؟ انا والله الزباله احسن مني اذا انا ما صليت. عرفت كيف؟ فهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم تنتقض عرى الاسلام عروه عروه. ليش عم تنتقض؟ تنتقض عرى الإسلام مو لأنه شايف كيف، لأنه هي مو مربوطة منه، لا هي محكمة وهي عروة وثقة، لكن نحن اللي عم يصير عندنا شك. عرفت كيف؟ على إيش عم نقارن؟ بإيش عم نقارن نحن هذا الشك؟ وهو عم قارن باللي اخترع الطيارة واللي اخترع البنزين. هل هذا مجال المقارنة؟ يعني أنت بتحسن تحط هذا اللي اخترع هذه الأشياء. أنا ما أنكر، أنا ما هون مشان كذب عليك ولكن هاي بجوز فاتتنا، بجوز عملت رفاهة في حياتنا لمدى قصير. لهلا لسه ما اكتشفوا كيف الواحد ما بيموت، يعني بده ما يموت وبعدين يبنوا له قصر هيك لما يموت يحطوه فيه. ما اكتشفوا هذا الامر. عرفت كيف؟ بهالحياه الدنيا في عنا رفاهه، في عنا اشياء يعني استمتاعيه، في انه والله السفر اللي كان ياخذ يوم او مسيره ثلاثه ايام او اكثر او اقل، عرفت كيف؟ صار بيساعد الواحد يوصل. انا ما انكر هلا في عنا مكيفات، في عنا طعام، في عنا شراب. عرفت؟ لكن انت شلون انت بتحكم على الله، تحكم على دين الله، تحكم على كتاب الله من هذا المنظار؟ هذا غلط. واول من تكلم فيها القران شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبهوا شو قال: يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. شو يعني؟ يعني بالدنيا هذول بجوز يكونوا اعلى رتبه، شايف كيف؟ لكن بالاخره غافلين عن الاخره كلها. بيجي واحد متحذر شو بيقول لك؟ بيقول لك ايه طيب ليش يعني الله ما بحبح علينا بهالدنيا؟ وينك؟ نحن بدون محبحة طاير عقلنا، شايف كيف؟ ما حدا بيحب الموت، لا حدا بيحب يلقى وجه ربه. مين اللي بيحب الموت ويحب يلقى وجهه؟ يلي شوي عسرت عليه معيشته بالدنيا. لاحظت كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي يروى عنه، ويروى هذا من كلام يحيى بن معاذ الرازي، شايف؟ لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه. يعني هي بدك تأخذ الجانب الإيجابي، مع أنها هي سلبية مطلقة، بدك تأخذ الجانب الإيجابي فيها. وإنه معهن لوثاب، مع هذول الثلاثة الحقائق اللي الله سبحانه وتعالى خلقها بهالدنيا، معهن لوثاب. شو يعني؟ يعني بيضل بنطوط هذا ابن آدم، بيقول أنا فلان وأنا بدي شو، أنا راعي المهرة وأنا بدي شو. لاحظت كيف؟ شو هن هذول الثلاثة اللي هن المكروهات؟ الفقر والمرض والموت. أنا سمعت ويمكن كل واحد منكم سمع، شايف كيف؟ في ناس ميزانهم مع الله هيك بيكون. أنا سمعت إنه بيجي يقول لك والله فلان ما بيستاهل هيك. شو يعني ما بيستاهل هيك؟ هل هذا الميزان ينطبق على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أشدكم بلاء الأنبياء، نسأل الله العافية، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني هون ميزاني اذا انا هيك اتكلم، ان شاء الله انا ما بتكلم هيك، بيكون عكس تمام عكس الميزان الذي وضعه رسول الله. الكلام اللي قلت لكم اياه في صدر الكلام انه واحد عم ينتقد عن النبي شدة المرض، شايف كيف؟ هي عكس الكلام الذي تكلم به صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ نمال كذا شو ما بدك، من اي منطق تاخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده ما عدا السيدة فاطمة توفوا في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر، قيل عنه مجنون، قيل عنه كاهن، قيل عنه كذاب. لاحظت كيف؟ مع أنه هو أبعد الناس عن هذه الصفات. لاحظت كيف؟ هذا نقصه شيء. السيدة عائشة اتهمت بالزنا، هذا نقص شيء عند الله؟ لا والله، زادها رفعة واستعلاء عند الله سبحانه وتعالى برفعة الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون إذا بدك تأخذ الموازين الدنيوية، إذا بدك تأخذ كلام الناس، هذا كلام الناس بتعب للقلب، بتعب لكل شيء، هذا كيف مغطي للحقائق. عرفت كيف؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك، هيك بيقولوا بالمثل، عرفت كيف؟ قال عنها صلى الله عليه وسلم، رد بعيد الحديث، من أسخط الناس لرضاء الله أرضى الله عنه، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضاء الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هيك بدك تأخذها. هي كما أن لاحظت كيف، لذلك الواقع كل نظرتنا وكل معرفتنا بدها يمحي كل تمحيها من أول إلى آخرة، وتبدأ علاقة جديدة، علاقة جديدة يكون أسوها الله سبحانه وتعالى، ويكون ناقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تطبيقها العملي دين الله في أرضك، ويكون نبراسها وكتاب الله سبحانه وتعالى. ليش المسلمين ما عم يعملوا هيك؟ والله المسلمين ما عم يعملوا هيك لأسباب عديدة، في منهم بيحبوا الدنيا أكثر، في منهم ما عندهم ثقة بذلك، في منهم انبهروا بالحضارة يلي اخترع الطيارة واخترع البنسلين، في أشكال ألوان. وأكثر شيء شو أكثر شيء هو حائل؟ هو الهوى، كما قال سبحانه وتعالى، أفرأيت من اتخذ إلها وهو. هذا الرغبات الشخصية هي أكثر ما تصد الناس، فلذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم مهلكات. سؤال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. في رواية رواية أخرى يعني بموضع آخر يقول: والدنيا مؤسرة. قل لي بربك، نحن نشوفها هي بعصرنا؟ والله هي كثير شائعة بعصرنا، عرفت كيف؟ يعني بيقول قال الله، هو عنده هوى، عنده دنيا مؤسرة، شو رح تعطينا هذا مصاري بعدنا؟ نقول قال الله، لاحظتك شو يترى بالصحف وبالإذاعات حيحكوا عني عن كلامي، لاحظت كيف؟ لما لا، هذا اللي بهمنا، عرفتك يا سادتي، في بعصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أناس يستمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس ما مو أهل المسلم، وفي غير عصر النبي أيضا في أناس يستمع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المهم، يعني إذا واحد استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس أعرضت عنه، شو خسر؟ ما خسر شيء. ليش؟ ليش ما خسر شيء؟ لأن نحن عم نتكلم عن اسم جليل من أسماء، اسمه مبرأ. لاحظوا كيف؟ شو يعني؟ والله أنت بتعرفها بالحكم. لاحظوا كيف؟ يعني لما يكون واحد مبرأ، هو أثنى عليك أو هو استمع لك أو هو فعل بك كذا، أنت شو بتنبسط كثير، تفرح. ليش؟ بجوز أنت مالك مبرأ بكل شيء، لكن بهالناحية الذي استمع لك بها أو الذي سددك بها أو الذي أعطاك بها، شو بتعتقد؟ تعتقد أنه هون إجاك ضمان، إجاك مرحى، أحسنت، إجا شايك من وين؟ من قبل المبرأ. هدول الكبالة مو عارفة نصيخ للبطيخ، عرفت كيف؟ ما بيعرف يبرئ نفسه حتى يبرئ غيره. فلذلك في يعني قانون، في قانون، ما بظن أنه بدون قانون. شو هو القانون؟ القانون هو المصلحة، شايف كيف؟ يعني إذا في له مصلحة معك، أنت بتصير ملائكة، أنت بتصير أحسن من أبو بكر الصديق، أنت بتصير كذا، عرفت كيف؟ وإذا كان ما في مصلحة معك، لاحظت كيف؟ شو بالعكس بتصير. فلذلك هي نحن لازم نعدل، لازم نعدل موقفنا، لازم نغير من هذه النظرات التي ننظر إليها وهي كلها بجد خاطئة. وأعظم معلم لنا في ذلك طبعا صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن. في فهمي قد أكون مخطئا، إذا أنت بتستعمل سورة البقرة وسورة آل عمران، سورة البقرة هي لتطهير ظاهرك وسورة آل عمران لتطهير باطنك. هدول خلاص يعني متى ما الواحد نحط الصفي للقراية بالجنازة والله وكله بيقوم بيعود، يعني ما في احترام أنا بظل للميت، شايف كيف؟ لما لا بيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن ومعه أصحابه يوم القيامة، وأمامه سورة البقرة وسورة أمامه، شايف كيف؟ يعني أول شيء أنت لما بدك تتحاسب يوم القيامة، أول ما تحاسب عليه شو هو؟ الصلاة، شايف كيف؟ أول شيء تحاسب عليه الصلاة، إذا صلحت صلح سائر العمل، إذا فسدت فسدت زائر العمل، عرفت كيف؟ فيقدمه البقرة وآل عمران كأنهما، بيقول صلى الله عليه وسلم، غمامتان أو غيايتان أو غيابتان، في في في ثلاث روايات لاحظت كيف يعني مثل شيء مظلل. انا بحاجه لهذا الظل، والله انا بغايه الحاجه. ليش؟ لانه تنمو الشمس فتكون قريبه من مير على الانسان ويلجمه العرق على حسب العمل. شايفين ليش على حسب العمل؟ هلا والله انا دارتي، انا ما قبل ما كان دارتي، عرفت كيف؟ لانه على حسب قديش بتظلل لك البقره وآل عمران، عرفت كيف؟ اذا ظللوك مظبوط بجوز يكون العرق للكعبين او دون الكعبين، عرفت كيف؟ اذا ما ظللوك مظبوط وانت عامل حالك متحرر وعامل حالك متقدم، شايفين بجوز يلجمه العرق والجامه، عرفت كيف؟ يعني يا سادتي حتى نجعل القصة طويلة قصيرة، في حقائق. هالحقائق سبحان الله مثل الفحوص العادية تبع الدنيا، عرفت كيف؟ بيكون في حقائق بالفيزياء وبالكيمياء وبالرياضيات، لما يعملوا لك الامتحان ما بيظهروا لك الحقائق، وانت يا اما بتاخذ صح يا اما بتاخذ غلط، عرفت كيف؟ هون في حقيقه عظيمه. يعني هذا التمثيل وان كان هو، لكن هذا تمثيل للاعلى بالادنى كما هو العادي الا باستثناء حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ يعني انت وانا كلنا عايشين بقاعه امتحان، شايف كيف؟ وهي قاعه الامتحان ما تظن انه مؤبد، لا مو مؤبد، الى وقت تخلص في بطن الجرس بيسحب منك الورقة وبيطالعوك لبرا، عرفت كيف؟ لما تطلع لبرا، عرفت كيف؟ تتبين الحقائق. شتان بين من تظهر له الحقائق الآن ومن تظهر له الحقائق عند مثل ما بيقول سبحانه وتعالى ولا تحين مناص. بضربكم عليها مثال هي من السيرة النبوية الشريفة، لما كان عم يحتضر عمه أبو طالب سيدنا النبي، دخل طبعا في زعماء قاعدين، في ابو جهل وفي عبد الله بن ابي اميه، ما خلوه اصلا للنبي الا يقرب لعند عمه، عرفت كيف؟ قال له عمه، قال له يعني هدول اشراف القوم اتوا عشان انت، قال لهم انا بس كلمه واحده بدي تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فأعدى أعداءه بالمجلس وقال له بي أبي أنت أمي عشر كلمات، مو كلمة واحدة، يعطيك عشر كلمات. قال له قولوا لا إله إلا معلش أنا عم هلأ نحن بهالجلسة مين طلع كلامه صح ومين طلع كلامه غلط؟ سيدنا النبي طلع كلامه صح، عرفت كيف؟ ونحن هلأ منقوله عن اعتقاد أو عن تاريخ أو عن سيرة أو ما إلى ذلك، لكن والله سنشاهده عيانا، عرفت كيف؟ نشاهده عيانا، عرفت كيف؟ في واحد من الصالحين كان يحكي، طبعا الحكي تبعه هلا شو بيقولوا عنه، شطح او خرافه. ابوه احتضر بحياته، قال له يا ابني انا كنت اسمع منك كلام كثير، وكثير من هذا الكلام انا ما قبضه، لكن هلا عم شوفه. لاحظت كيف؟ يعني هي تفصيلات اجملت، وين اجملت؟ في قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انتو كل يوم عم تشوفوها، شايف كيف؟ بتشوف واحد بيكون هو مثل منك او احسن منك او اسوأ منك، شايف كيف؟ لما يصير بطور الموت يصير يشوف شغلات انت ما بتشوفها، بيصير يتكلم عن شغلات انت ما بتتكلم عنها، عرفت كيف؟ انت في عندك صلاحيه تتكلم او تشوفي؟ نعم، نحن في عندنا القران، القران بصيره، القران هدى، القران برهان، القران نور، شو ما بدك تسميه سميه، عرفت كيف؟ كل هذه لكي تطلعك على الحقائق التي غاب عنها كثير من الناس. واختم حديثي بهدول الاعراب اللي عم يطوفوا حوله صلى الله عليه وسلم يطيفون به ويقولون هذا رجل مبارك، مبارك عليكم، واضح كيف؟ بعدين هلا في اسبوعين عنا عطله، يوم الثلاثاء والخميس ان شاء الله، الخميس اللي بيكون 18 الشهر بنجتمع مره ثانيه.